فيما يتعلق بأنه انكشفت مؤخراً حقيقة أن دعاة الحرب العملاء الكوريين الجنوبيين قاموا بإخفاء الأمر المتمثل في إدخال 4 قواعد لإطلاق صاد إضافياً تلو نظيرتين. أدلى الناطق بلسان لجنة تدابير الطارئة لعموم الأمة ضد المناورات الحربية النووية لغزو الشمال بحديث يوم 10 من الشهر الحالي، استنكر الناطق قائلا إن ذلك يكون أعمالا إجرامية خطيرة أخرى وأعمالا خيانية موالية لأمريكا لحفظ حياتهم المتبقية القذرة بكسب عطف سيدهم الأمريكي بعد التهرب من سخط الرأي العام الكوري الجنوبي الذي يعارض بحزم نشر الصاد وكذلك من رد البلدان المجاورة. إن الشرذمة المحافظة مثل الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي تنتحل الإعذار لأعمالهم الخيانية بصورة إيجابية، وهذا يدل بوضوح على أن كلهم جماعة الخونة بحق الأمة، الجماعة الخيانية الموالية لأمريكا. والأمر الذي يثير السخط العارم هو أن أمريكا ترغم السلطة الكورية الجنوبية على نشر الصاد، وهذا يكشف تماماً الطبيعة اللصوصية لأمريكا ونيتها الخبيثة لتعجيل تحقيق استراتيجية السيطرة على شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والباسيفيك وإدخال العملاء إلى نظامها الدفاعي الصاروخي عن طريق نشر الصاد في كوريا الجنوبية بسرعة. ولكن السلطة الكورية الجنوبية تتخذ الموقف المتحير من هذا الأمر متملقة لسيدها أمريكا، وهذا يكون تحديا وسخرية لا تغتفر من الرأي العام الكوري الجنوبي الذي يطالب بشدة بإلغاء نشر الصاد. إن الطريقة الأكثر صوابا لحل مسألة الصاد هي إبطال نشر الصاد إبطالا شاملا وإجلاء قواعد إطلاقه التي تم إدخالها سابقا بحسم. يجب على أمريكا أن تسحب الصاد الغول الحربي الذي أدخلته بإبراز الخونة الموالين لأمريكا إلى أرضها حالا، ويجب على السلطة الكورية الجنوبية التي تدعي بأنها نتاج عن ثورة الشموع أن تدرك جيداً ما هو مطلب الرأي العام من الشموع، ولا تسلك مسلك شرذمة باكنهي التي تركت الآثار المخزية الخيانية بحق الأمة والموالية لأمريكا، كما ينبغي لها أن تصدر الحكم الفوري بالإعدام على الذين أدخلوا الصاد بمن فيهم كيم غوانزين وحان مينغو اللذين يتعرضان للاستنكار من أوساط كوريا الجنوبية بكونهما من الأعداء 5 في ألسا من الطراز المعاصر.